أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام يستعجل في صلاته ولا يمكن المأمومين من قراءة ما يجب مثل إكمال الفاتحة، فهل تجب متابعته أم يجوز للمأموم أن يتأخر عنه حتى يكمل ما يجب؟ أثابكم الله. الأمر بين الإفراط والتفريط، يعني بعض المأمومين يتأخر في قراءة الفاتحة ويتأنى فيها، وقد يأتي والوقت في إمكانه أن يقرأ فيه الفاتحة فيتأخر، والإمام كذلك، بعض الأئمة أصلحهم الله يستعجلون، ولذلك ينبغي الوسط، فما صلى عليه الصلاة والسلام إلا كانت صلاته خفيفة تامة. وإذا وفق الإنسان إلى إتمام الركوع والسجود وإتمام القيام والقراءة وخفف على الناس تخفيفا يحصل به الأركان والواجبات والشروط، فإن ذلك من أفضل ما يكون في الإمامة، وهذا من توفيق الله للإمام أن تكون صلاته وسطا بين الإفراط والتفريط. أما أن يستعجل ويضيع على الناس صلاتهم فيستعجل في قراءة الفاتحة ولا يمكن الناس من قراءة الفاتحة فإنه يأثم، والمأموم في هذه الحالة إذا استعجل الإمام ولم يكن من قراءة الفاتحة إن أمكنه أن ينفصل عنه فصل، ولكن هذا صعب جدا لما فيه من الفتنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فالشذوذ عن الجماعة منهي عنه، لكن نص بعض العلماء على أنه إذا حدث في الإمام ما يوجب الانفراد عنه نوى الانفراد عنه وقطع الائتمام به. وعلى كل حال فإنه إذا انفرد عنه وأتم لنفسه فصلاته صحيحة، ثم يعذر في ترك الجماعة لوجود هذا الإخلال. يقول العلماء: يجوز لك أن تفارق الإمام في مواضع، منها أن يخل بأركان الصلاة مثل الطمأنينة، فتراه إذا ركع لا يطمئن، بمجرد ما يقول الله أكبر يقول سمع الله لمن حمده، فحينئذ تنوي مفارقته وتتم الصلاة لنفسك. أن الحالة الثانية أيضا مما يشرع فيها مفارقة الإمام وقطع الائتمام به أن ترى عليه نجاسة أو تسمع منه الحدث وتعلم أنه قد أحدث في صلاته، فحينئذ تنوي مفارقته. إذا أحدث تنوي مفارقته إذا لم يستخلف، أما إذا استخلف لزمك اتباع من استخلفه، والله تعالى أعلم.